أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، فاتتني ركعة من صلاة المغرب والإمام زاد ركعة، فلما سلم الإمام لم أقضي الركعة، فهل فعلي صحيح؟ نعم، هو في أصح قولي العلماء مجزئ وصحيح، لأن الإمام قد زاد ركعة معذورا بها، لأنه قد يكون شك أو نسي، وإذا كان قد نسي الفاتحة في الركعة الأولى وفاتتك ثم أدركته فقام إلى الركعة الرابعة بالنسبة لعدد الصلاة الثالثة حقيقة، فقد أدركته في الصلاة، فإذا زيادة الإمام سواء كانت نافلة صحيحة، لأن المفترض يجوز له أن يأتم بالمتنفل، وإن كانت في أصل الصلاة فلا إشكال، وبناء عليه إما أن تصح على أصح قولي العلماء وإما أن تصح على الأصل، والله تعالى أعلم.